قال رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق معناه في اللغة الحل والقيد، حل والقيد، وهو اصطلاحا حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. وحكمه تدور عليه الأحكام الخمسة، فقد يكون مباحا، وقد يكون مسنونا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، وقد يكون واجبا. وذكر هذه الأحكام الخمسة، ذكرها المؤلف رحمه الله. قال: يباح لسوء عشرة الزوجة. إذا كانت المرأة سيئة العشرة فيباح للزوجة أن يطلقها وأن يستبدلها بأخرى. وإذا أردتم استبدال زوج كان زوج قد أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا، فإن سوء العشرة ينكد سوء خلق المرأة، ينكد الحياة الزوجية. والخلق منحة من الله عز وجل، حسن الخلق منحة من الله يمنحها بعض الناس. بعض الناس يولد وهو حسن الخلق، حليما كريما، وبعض الناس قد يولد وهو سيء الأخلاق لكن يروض نفسه على حسن الأخلاق. لكن من الناس من يكون سوء الخلق ملازما له، من رجل أو امرأة، هذا لا شك أنه ينكد الحياة الزوجية ويكدرها ويمنع من استقرارها. ففي هذه الحال لا بأس بأن يطلق الرجل هذه المرأة. وأحيانا قد يكون هناك عدم انسجام بين الرجل والمرأة، وربما أنه لو طلقها وتزوجت هي بزوج آخر وهو تزوج بامرأة أخرى حصل الانسجام لكل من الطرفين، كما قال سبحانه: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. قال: ويسن إذا تركت الصلاة ونحوها، يعني إذا تركت واجبا من الواجبات الشرعية فيسن طلاقها. وهذا محل نظر، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنها إذا تركت واجبا وأصرت على تركه ولم تستجب لنصح الزوج فيجب عليه أن يطلقها، وهذا هو القول الراجح. فهي تركت الصلاة ونصحها الزوج لكنها ترفض أن تصلي وتأبى قبول النصيحة فيجب عليه أن يطلقها في هذه الحال، هذا هو القول الراجح. قال: ويكره من غير حاجة. يكره الطلاق من غير حاجة، وذلك لأن فيه إزالة لعقد النكاح المشتمل على مصالح كثيرة. ويستدل بعضهم بحديث لعمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد ومرسل عن محارب بن دثار ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض أهل العلم إن في متنه نكارة، كيف يكون حلالا ومبغضا إلى الله؟ فهو إذن منكر سندا ومتنا، لذلك لا يجوز الجزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن استدل الكراهة بما ذكرنا لأن فيه إزالة للنكاح الذي المشتمل على مصالح كثيرة. قال: ويحرم في الحيض ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر زوجته غضب عليه الصلاة والسلام وأرشد إلى ابن عمر لما ينبغي أن يفعله في هذه الحال، فغضب عليه الصلاة والسلام يدل على تحريم الطلاق حال الحيض، هذا محل إجماع أنه يحرم، وسنبين بعد قليل هل يقع أو لا يقع. وقوله ونحوه يعني ونحو الطلاق في الحيض، وهو الطلاق في طهر قد جامعها فيه، لذلك كذلك محرم. وأما الطلاق في النفاس فمحل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أيضا أنه يحرم الطلاق في النفاس، والقول الثاني أنه لا يحرم، هذا هو القول الراجح أنه لا يحرم الطلاق في النفاس، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على تحريم الطلاق حال النفاس. فإذا يحرم الطلاق في الحيض وفي طهر قد جامعها فيه. ويجب على المولي بعد التربص، يعني هذه الحالة التي يجب فيها الطلاق، المولي، المولي يعني من الإيلاء، كما قال عز وجل: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ما معنى الإيلاء؟ ما معنى الإيلاء؟ نعم أحسنت، أن يحلف الرجل على أن يترك وطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، هذا معناه الإيلاء. فإذا حلف الرجل على ذلك فيؤمر بأن يطأ، فإن أبى أجبر على الطلاق، فيكون الطلاق في حقه واجبا. هذا معنى قول المؤلف يجب على المولي بعد التربص، يعني بعد التربص أربعة أشهر، وهذا بنص الآية: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فيكون الطلاق بحقه واجبا. فإن أبى أن يطلق، أمرها القاضي أن يطلق بعد أربعة أشهر لكن رفض، قال أبدا لن أطلق، ما, ما, ما الحل؟ نعم القاضي، نعم يفسخ الحاكم يعني القاضي العقد. إذن في هذه الحالة يكون الطلاق واجبا. قال: وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته، يعني هذه تضاف لحالة الوجوب، يعني يجب عليه أن يطلق امرأته إذا علم بأنها تفجر أي تزني، وهذا هو القول الصحيح. والمؤلف أتى به بصيغة وقيل لأنه يعني أراد أن يبين، يشير لهذا القول، وهذا القول ليس منصوصا عليه في المذهب، فأتى بهذه العبارة. فإذا يجب على الرجل إذا علم بأن امرأته تزني لا يجوز له أن يبقيها عنده إن لم تتب، إن لم تتب إلى الله عز وجل. لكن لو أصرت على الزنا لا يجوز أن يبقيها عنده، كما قال سبحانه: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الطيبات والطيبين والطيبون والطيبات. قال: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لكنها لو زنت ثم تابت وأعلنت التوبة، فهل يجوز له أن يبقيها أو يجب عليه أن يطلق؟ نعم نعم ارفع صوت. لا، مسألة الأولى نتركها، لكن كحكم شرعي هل يجب عليه أن يطلق؟ نعم نعم لا يجب، إذا تابت لا يجب، إذا تابت وعلت التوبة لا يجب عليه أن يطلقها. لكن هل الأولى أن يبقيها أو يطلقها على سبيل الأولوية؟ هنا ينظر المصالح والمفاسد. إذا كانت المصلحة تقتضي يعني يطلقها، ليس له منها أولاد، ورأى أن المصلحة في فراقها وأن يتزوج بغيرها، كان هذا هو الأولى. لو كان له منها أولاد ورأى المصلحة في إبقائها له أن يبقيها، لكن لا بد من أن تتوب. أما بقاؤها بدون توبة لا يجوز. ولذلك لو أعلنت التوبة ظاهرا ثم بعد ذلك رجع مرة أخرى وجدها تزني مرة أخرى، أنه يجب عليه أن يطلقها ولا يجوز له أن يبقيها، وإلا كان ديوثا. لكن إذا حملت من الزنا، إذا حملت من الزنا هل يجوز له أن يبقيها أم لا؟ نعم لا، إذا حملت من الزنا يجب عليه أن يلاعن، لأنه لو لم يلاعن لنسب الولد له، ليس هناك طريق لنفي الولد إلا اللعان. فإذا إذا حملت من الزنا يجب عليه أن يلاعن، والملاعنة تقتضي الفرقة الأبدية بين الزوجين. طيب، هناك مسألة أيضا، إذا كان لا يدري، هي زنت لكن لا يدري ثم حملت، فلا يدري هل حملت من وطئه أو من الزاني، هذه يعني مسألة شائكة. هذا رجل زنت امرأته ثم بعد ذلك مدة حملت، فلا يدري هل الحمل منه أو من الزاني، فما الحكم؟ نعم، ويجوز له أن يلاعن، لكن هل يجب؟ نعم، الذي يظهر والله أعلم أن في مثل هذا الحال أنه يستعان بالبصمة الوراثية التي حفظها النووي، فإذا رأى أن الولد منه فيجوز له أن يبقيها إذا تابت، أما إذا رأى أن الولد ليس منه فيجب عليه أن يلاعن. هذا الأقرب، أقرب ما يقال في هذه المسألة، لأن تحليل بالحفظ النووي أو البصمة الوراثية شبه قطعي، وبل بعض كثير من المختصين يقولون قطعي، وأن الخطأ نسبة الخطأ فيه من يعني طريقة العمل ليس من الحفظ نفسه. فهنا ممكن يستعان بالحفظ النووي أو البصمة الوراثية لتحديد إذا كان الحمل منه أو ليس منه. طيب، إذا كانت المرأة متساهلة مع الرجال لكنها لا تزني، وجدها مثلا في خلوة، فهل يجب عليه أن يطلق أو لا يجب؟ في خلوة مع رجل أجنبي مثلا، نقول هنا لا يجب، لا يجب عليه أن يطلق، لكن يجوز له أن يطلق، لكن أيضا يجب أن تعلن توبتها ولا يبقيها معه وهي يعني وهو يرى منها أنها تميل إلى الفجور. وقد جاء في سنن أبي داود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. قال: إني أحبها. قال: أمسكها. هذا الحديث من العلماء من حسنه ومنهم صححه كالألباني، ومنهم من ضعفه كالإمام أحمد، الإمام أحمد ضعف هذا الحديث، فالأقرب أنه ضعيف، لكن على تقدير صحته تكلم عنه العلماء، تكلم عنها الحافظ بن حجر، تكلم عنها العباس بن تيمية، قالوا أن هذه المرأة على تقدير صحة الحديث أن هذه المرأة لم تكن تزني، ولا لو كانت تزني ما قال أمسكها، لكنها كانت متساهلة مع الرجال الأجانب، فإن بعض النساء عندها كما يقال توسع، ولو مثلا رجل أجنبي وضع يده على يدها ما لم تمانع، لكنها لو أرادها للزنا لا تقبل. هذا موجود في في في النساء. فمثل هذه يقولون على تقدير صحة الحديث رخص لها النبي عليه الصلاة والسلام يطلقها ما دام أن هذا العيب موجودا فيها. لكن لما ذكر الرجل يعني مانعا أقوى وهو أنه يحبها ومتعلق بها، قال أمسكها، لأنه لا يجب عليه أن يطلقها في هذه الحال. لكن بكل حال لا يجوز الرجل أن يقرها على المنكر، يجب عليه أن ينكر عليها ذلك المنكر وتتوب إلى الله تعالى من هذا الأمر، ولو كان مجرد تساهل مع الرجال الأجانب، لأن ذلك التساهل قد يؤدي إلى الوقوع في الزنا. نعم. ترفع صوتك برا. إذا لم تتب وكانت تذهب مع الرجال الأجانب، غلب على ظن أنها تذهب مع الرجال الأجانب وتخلو بهم، لا شك أن إبقاءه لها مع عدم توبتها دياثر، لا يجوز له ذلك. وهنا يجب كلام إذا تابت وعلت توبتها، أما كون يقرها على الخبث وعلى الفجور وهو يعلم يعني ذلك وأنه مستمر عليها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإلا الله تعالى يقول: الخبيثات الخبيثين يصبح خبيثا مثلها، عياذ بالله. فيعني لكن كلامنا إذا تابت، أما إذا لم تتوب فقولا واحدا وصرت قالت: لا، أنا أريد أن أستمع على هذا ومالك دخل أو نحو ذلك، هنا يجب عليه أن يفارقها. نعم نعم. لا، هذا إذا غلب على ظنها أنها تقع في الحرام، لكن مجرد أنها تعمل في مكان مختلط قد لا تكون، قد لا تقع في الحرام، قد لا تقع. هذا يعني مثلا بعض النساء تدفعها الحاجة العمل في ذلك المكان لكنها محتشمة فعفيفة، هذه يعني لا يتعلق بهذا حكم. نعم. نعم، هو إذا لم تصل إلى درجة الفجور فيجوز لها أن يبقيها مع الاستمرار في النصيحة، مع الاستمرار في مناصحتها. نعم نعم، لكن يستمر في مناصحتها يعني، وهذا يختلف اختلاف الفعل الذي تفعله أيضا يختلف، مثلا الخلوة والمباشرة، غير مثلا التساهل كما ورد فيها لا ترد يد لامس، يعني أنها لا تنفر من الرجل الأجنبي لو تحرش بها، هذا المعنى. طيب نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال: ويقع طلاق المميز. الصبي المميز اختلف الفقهاء هل يقع طلاقه أو لا يقع، على قولين. فمن أهل العلم من قال أنه لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، والقول الثاني أنه يقع لأنه مميز يعقل معنى النكاح ويعقل معنى الطلاق، وهذا هو القول الراجح وهو القول الذي مشى عليه المؤلف. ولهذا قيد المؤلف قال: إن عقل الطلاق. وطلاق السكران بمائع. وطلاق السكران بمائع، ما معنى السكران بمائع؟ ماذا يريد المؤلف بهذه العبارة؟ طلاق السكران بمائع. نعم صحيح. نعم نعم، يعني مائع يعني مشروب كالخمر والنبيذ ونحوه، ويفهم منه أنه إذا كان السكر بغير مائع أنه لا يقع الطلاق، كما لو كان بالحشيشة مثلا وقتنا الحاضر بالمخدرات عموما. وهذا هو المذهب عند الحنابلة أنه لا، أن طلاق السكران بمائع يقع. والقول الثاني في المسألة أن السكران، أنه لا فرق في الأحكام الشرعية بين السكران بمائع أو بغيره، وهذا هو القول الصحيح، لا فرق في الأحكام الشرعية بين السكران بمائع أو بغيره، وهذا هو القول الراجح. فإذا هذا التقييد الذي قيده المؤلف يعني على القول الراجح أنه لا وجه له. طيب طلاق السكران هل يقع أو لا يقع؟ المؤلف يقول إنه يقع، وهذا هو قول الجمهور أن طلاق السكران يقع. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلفوا في تصرفات السكران عموما، يعني نعمم المسألة حتى تكون أكثر فائدة. تصرفات السكران هل يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها، ومن ذلك الطلاق. فالقول الأول قول الجمهور أنه يؤخذ بأقواله وأفعاله، والقول الثاني أنه يؤاخذ بأفعاله دون أقواله، وعلى القول الثاني فلا يقع طلاق السكران. أما من قال إنه يؤاخذ بأقواله وأفعاله فقالوا أنه مكلف ولهذا يؤاخذ بجناياته، ثم أيضا أننا نؤاخذه بأقواله وأفعاله عقوبة له، ثم إن الصحابة أقاموا السكران مقام الصاحي فقالوا إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد المفتري 80. والقول الثاني في المسألة أن السكران إنما يؤاخذ بأفعاله دون أقواله، وهذا مروي عن عدد من الصحابة، بل قال ابن منذر إنه هو المعروف عن الصحابة لا يعرف عنهم غيره. وقد صح عن عثمان رضي الله عنه، وروى كذلك عن عطاء والقاسم محمد وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد، ويعني عدد من التابعين، وهو رواية عن الإمام أحمد وأحد قولي الشافعي في المسألة. واستدلوا أولا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فجعل الله تعالى قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول. وأيضا جاء في إحدى روايات قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستنكح، يعني يشم، هل هو سكران أم لا، يعتبر قوله الذي أقر به أو لا يعتبر. وجاء في صحيح البخاري في قصة حمزة بن عبد المطلب لما أتى حمزة وهو سكران قبل أن يحرم الخمر، وعقر بعيري علي، عقر بعيرين لعلي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه يلومه، فصعد النظر وصوبه وهو سكران، ثم قال يعني حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فنكص النبي صلى الله عليه وسلم على عقبيه ولم يؤاخذه. هذا الحديث متفق عليه. وهذا القول لو قاله، يقول ابن القيم تعليقا على هذه القصة، يقول هذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ حمزة لأنه كان سكران. كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام هل أنتم العبيد لأبي؟ هذا كلام عظيم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذه لأنه كان سكران، كان هذا قبل تحريم الخمر، فدل ذلك على أن قول السكران أنه غير معتبر. وهذا هو القول الراجح، وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنه، وهذا هو القول الذي رجع إليه الإمام أحمد وصرح برجوعه، فقال الإمام أحمد كنت أقول إن طلاق السكران يقع حتى تبينت فأقول إنه لا يقع. قال هذا في رواية الميموني. وقال الإمام أحمد أيضا في رواية أبي طالب الذي لا يأمر بالطلاق، يعني لا يوقع طلاق السكران، إنما أتى بخصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق يعني يوقع الطلاق أتى بخصلتين، حرمها عليه وأحلها لغيره. فيكون إذن الصحيح عن الإمام أحمد هو عدم وقوع طلاق السكران، وهو القول الذي رجع إليه. وهذا إذن القول الراجح أن طلاق السكران لا يقع، وأن السكران لا يؤاخذ بأقواله وإنما يؤاخذ بأفعاله، وإنما يؤاخذ بأفعاله فقط. وأما قولهم إنه مكلف فهذا لا يسلم، لأن من شروط التكليف العقل، هذا لا يعقل. وأما إلزامه بجناياته فنوافقهم على هذا، إن نقول السكران إذا قتل فإنه يقتل، فإنه يؤاخذ بأفعاله دون أقواله، وذلك لأن إلغاء أقواله لا يتضمن مفسدة بخلاف إلغاء أفعاله، لأن القول المجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه، حتى لو قذف حتى لو سب السكران الناس لا تؤاخذ بأقواله، ولا يلحق من سب لا يلحقه السب والتعيير، لأن هذا سكران يهذي بما لا يعرف، بخلاف أفعاله فإنها ضرر محض وفساد فيؤاخذ بها. فرق إذن بين الأقوال وبين الأفعال. وأما قول الجمهور إن السكران يوقع طلاقه عقوبة له، يقول ابن القيم جوابا عن هذا، يقول هذا في غاية الضعف، فإن الحد يكفيه عقوبة، وقد حصل رضا الله سبحانه من هذه العقوبة بالحد، ولا عهد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق والتفريق بين الزوجين، فنعاقبه إذن بأن نجلده 40 جلدة على الخلاف، لكن لا نعاقبه بإيقاع الطلاق عليه. هذا القول بعقوبته بإيقاع الطلاق عليه يحتاج إلى دليل. ثم أيضا الضرر يتعدى إلى غيره إذا عاقبناه بهذه العقوبة، فيتضرر بذلك أسرته وزوجته وأولاده وأطفاله. وأما قولهم أن الصحابة جعله كالصاحي فقالوا إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فهذا لا يصح، لا يصح عن صحابي واحد، هذا كلام مرسل لا يصح عن أحد من الصحابة. قال ابن حزم، أبو محمد بن حزم، قال هذا خبر مكذوب قد نزه الله عليا وعبد الرحمن بن عوف منه، وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه، فإن فيه إيجاب الحد على من هذا، والهذي لا حد عليه. وأتكلم عن هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كلاما طويلا، خلص إلى أن طلاق السكران لا يقع، وهذا إذن اختيار ابن تيمية رحمه الله، واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، وهذا هو الذي عليه الفتوى، الذي عليه الفتوى عند العلماء، عند كبار العلماء في المملكة، هو عدم وقوع طلاق السكران. إذن الحاصل في تصرفات السكران أن القول الراجح أنه يؤاخذ بأفعاله دون أقواله، لو قتل يقتل، لكن لو أتلف يغرم، لكن أقواله لا يؤاخذ بها، إذا طلق لا يقع طلاقه، إذا قذف أحدا لا يؤاخذ بهذا القذف. فإذا القول الراجح الذي تدل له القواعد والأصول الشرعية وهو الذي عليه الكثير محقق من العلم أن السكران يؤاخذ بأفعاله دون أقواله. طيب هنا مسألة قريبة وهي مسألة طلاق الغضبان، لم يذكر المؤلف لكنها مسألة مهمة، ونحن يعني من منهجنا في الشرح أن نستدرك المسائل التي لم يذكرها المؤلف وهي مسائل مهمة. طلاق الغضبان صنف فيه ابن القيم كتابا، من يعرف اسم هذا الكتاب؟ نريد أحد ما سمع صوته. نعم نعم أحسنت، إغاثة الأحفاد في طلاق الغضبان، يسمونها إغاثة الأحفاد الصغير لأن له إغاثة الأحفاد كتابان، إغاثة الأحفاد من مصائر الشيطان كتاب الكبير، وإغاثة الأحفاد في طلاق الغضبان كتاب الصغير. ويعني صنف هذا الكتاب لبحث هذه المسألة. خلاصة الكلام في طلاق الغضبان أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الغضب الشديد الذي يفقد الإنسان معه عقله فلا يدري هل هو في أرض أو في سماء أو في بر أو بحر، هذا لا يقع طلاقه بالإجماع. وهذا قد يحصل بعض الناس وإن كان يعني قليلا ليس كثيرا. أنا أذكر أتى إلي في هذا المسجد رجل وقال إنه خاصمته زوجته فغضب غضبا شديدا إلى درجة أنه أغمي عليه، لا يدري يعني ماذا كان يقول. يقول وإنه لما عاد إليه عقله أخبرته زوجته أنه طلق. فهذا يعني يحصل من بعض الناس وإن كان قليلا. القسم الثاني الغضب اليسير، الغضب اليسير هذا يقع معه الطلاق بالإجماع، ومن يطلق يعني لا يكون مبتسما، لا بد أن يصحب الطلاق غضب، غضب يسير. فمثل هذا يعني معظم طلاق من يطلق يكون مع هذا الطلاق غضب يسير، هذا يقع معه الطلاق بالإجماع. إذن هاتان المسألة الصورتان خارج محل النزاع. الصورة الثالثة وهي الأغلب وهي الأكثر وهي التي فيها النزاع، الحالة الوسطى، يكون الغضب شديدا لكن لا يصل إلى درجة أن يفقد الإنسان عقله. ضابط هذه الصورة أن الإنسان هذا المطلق لم يخطر قبل غضبه، لم يخطر الطلاق بباله أصلا، ولم يرد أن يطلق زوجته، ولكنه وجد نفسه مدفوعا بسبب الغضب إلى التلفظ بكلمة الطلاق، وهو يعلم ما يقول ويدري ما يقول لكن وجد نفسه مرغما على أن يتلفظ بكلمة الطلاق بسبب شدة الغضب. فهذه الصورة قد اختلف فيها الفقهاء، هل يقع طلاق الغضبان في الحالة الوسطى أو لا يقع، على قولين مشهورين. المذهب عند الحنابلة أنه يقع، أنه يقع طلاق الغضبان، وقالوا إن هذا إنسان يعلم ما يقول فيقع طلاقه وتشمل عموم الأدلة. والقول الثاني في المسألة أن طلاقه لا يقع، وهذا هو القول الراجح واختيار ابن العباس بن تيمية وابن القيم ومشايخنا على هذا القول، هو الذي عليه فتوى، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، أنه لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وحديث حسن أو صحيح، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق كما قال ابن تيمية رحمه الله أن كل ما كان يشوش الفكر ولا يتمحض معه قصد النية، ومن ذلك الغضب، فإن الغضبان غضبا شديدا لا يتمحض قصده ونيته يكون مشوش الفكر ومغلقا عليه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة الأحفان في طلاق الغضبان ذكر أن الغضب قد يقتل وقد يمرض الإنسان، وذكر قصة وقعت، يقول إنه عن أحد العرب إنه سب فأراد أن يرد بكلمة على من سبه، فأتى أحد الحاضرين ووضع يده على فيه، فأراد يتكلم ما استطاع، وضع يده على فيه فقال قتلتني ومات. قال إن الغضب الشديد قد يقتل وقد يمرض الإنسان، الغضب الشديد يبقى أياما وهو مريض بسبب هذا الغضب. وبكل حال حتى لو لم يقتل ولم يمرض يؤثر حتى على الإنسان. يعني إذا الإنسان يعني كان غضب غضبا شديدا في أول النهار أو دخل في نقاش حاد في أول النهار، تجد أن هذا يؤثر على نشاطه بقية يومه، يكون متعبا مرهقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. فالقول الصحيح إذن أن طلاق الغضبان غضبا هو من الحالة الوسطى أنه لا يقع، هذا هو القول الصحيح وهو الذي عليه الفتوى. نعود لعبارة المؤلف، قال ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق، والمغمى عليه يقاس على النائم وعلى المجنون. قال ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده، يعني لا يقع الطلاق، طلاق المكره لا يقع، لكن لا بد أن يكون المكره قادر، لا بد أن يكون المكره قادرا بأن يكون له السلطان أو نحو ذلك، وإما بعقوبة بأن يعاقبه بالسجن أو بالضرب لو لم يطلق، أو بتهديد ويغلب على الظن أنه سينفذ ما هدد به، أو حتى تهديد ولده، فإذا غلب على ظنه وقوع الضرر أو حصول التهديد فإن هذا الطلاق لا يقع. بل حتى قال ابن تيمية رحمه الله حتى لو لم يغلب على ظنه لو استمر طرفه، لكن الأقرب هو أنه لا بد أن يغلب على ظنه وقوع الضرر أو حصول التهديد. طيب، أذكر مرة اتصل برجل قال أنه حصل بينه وبين زوجته خاصمة شديدة، وإن زوجته أتت بالسكين وقالت إنها سوف تنتحر وتذبح نفسها إن لم يطلق، فطلق، هل نقول إن هذا مكره؟ نعم، أقول نعم، ارفع صوتك، نعم، لا هي تريد أن تذبح نفسها الآن، أي نعم، والأقرب أنه مكره، لأنه قال أنا أصلا ما خطر ببالي الطلاق، أنا أريد أن أنقذها الآن، هي الآن تريد أن تذبح نفسها، فيعتبر هذا مكره. يعني لا تنحصر الصور في الصور التي ذكرها الفقهاء، كل ما كان يعني الزوج يحس أنه مكره في هذا الطلاق فتندرج يعني تحت مسألة الإكراه. نعم، لابد من غلبة الظن، لابد منها، لو كان إنسان يهدد لكن ما عنده يعني ما عنده السلطان ولا عنده قدرة ولا يستطيع نفذ ما هدد به لا يقال إن هذا مكره، فلا بد أن يغلب على ظنه أنه سينفذ ما هدد به. نعم نعم، أحسنت. المريض النفسي الحقيقة فيه إشكالات كثيرة، المريض النفسي هل يقع طلاقه أم لا، يعني هذا يظهر أنه يختلف اختلاف حالة المريض النفسي، هناك يعني بحوث كتبت في أحكام طلاق المريض النفسي، فيظهر أن لا نستطيع أن نعطي حكما عاما للمريض النفسي، المرض النفسي له صور، بعضها قد يكون كالمجنون وبعضها قد يكون مرض نفسي يسير، بعضها قد يكون أشبه بالوسواس. لكن بالمناسبة أيضا طلاق الموسوس لا يقع، طلاق الموسوس لا يقع، وما أكثر ما يكون وسواس بالطلاق. وأنا أذكر أن يعني اتصل بعدد يعني كثير ممن عندهم وسواس بالطلاق، لدرجة أن أحدهم يقول أني بشدة الوسواس قال أردت أن أريح نفسي فطلق حتى يريح نفسه من هذا المرض، فلما تزوج الثاني عاد له الوسواس مرة أخرى، فكان يريد أيضا أن يطلقه، فقلت إذا لن تستقر معك امرأة ما دمت بهذا الوسواس، فالموسوس طلاقه لا يقع، لا يقع طلاق الموسوس، لأنه أيضا يعيش في إغلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. طيب، سبودنا نقف على سنة الطلاق وبدعته، الفصل الثاني كلام فيه يسير. قال فصل: ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه، ومن صح طلاقه هو العاقل المختار ولو مميزا صح أن يوكل غيره فيه، وهذا قد تقدم معنا في باب الوكالة، وأن الطلاق من الأمور التي تقبل الوكالة كذلك النكاح، وأن يتوكل عن غيره لأن الطلاق إزالة ملك، فصح التوكل والتوكيل فيه كالعتق، فالطلاق إذن يصح التوكل والتوكيل فيه. وللوكيل أن يطلق متى شاء، لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم، هذه من القواعد الأصولية، أن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم، وما زاد فمشكوك فيه، والأصل عدم الإذن فيه، فلا يقع أكثر فلا يقع أكثر من واحد، يعني يطلق طلقة واحدة متى ما شاء، ما لم يحد له حدا أن يعين له وقتا للطلاق فلا يتعداه. فإذا لم يحد له حدا فيطلق متى ما شاء، ويطلق تطليقة واحدة ما لم يجعل له أكثر من ذلك، ما لم يجعل له أكثر من ذلك. إذا الوكيل نقول هو على وكالته، إذا حدد له وقتا يلتزم به، حدد له عددا يلتزم به، إذا لم يحدد له وقتا يطلق متى ما شاء، إذا لم يحدد له عددا فيطلق طلقة واحدة ولا يزيد. قال: وإن قال لها، يعني زوجته، طلقي نفسك، كان لها ذلك متى شاءت، لأنها هي كالوكيل، لأنها كالوكيل في هذا. وتملك الثلاث إن قال: طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك. وذلك لأن قوله أمرك بيدك مفرد مضاف، فيعم جميع أمرها ويتناول الثلاث تطليقات. وهكذا لو قال طلاقك يشمل تطليقات الثلاث لأنها مفرد مضاف، وكذلك لو قال وكلتك في طلاقك يشمل تطليقات الثلاث، وقد أفتى به الإمام أحمد مرارا. ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك قرينة تدل على القصر على تطليقة واحدة أو اثنتين، فإذا لم يكن هناك قرية تدل على هذا أو نية فنقول إنها تملك ثلاثة تطليقات. قال: ويبطل التوكيل بالرجوع، يعني برجوع الزوج عنه، وذلك لأن الوكالة عقد جائز وليست عقدا لازما، هي عقد جائز، والعقد الجائز لكل من الطرفين فسخه متى ما شاء، فإذا أبطل الزوج التوكيل بطلت الوكالة. قال: وبالوطئ، كذلك لو وكل المرأة في تطليق نفسها ثم وطئها فوطئه لها يدل على رجوعه عن هذه الوكالة، وحينئذ نقول إنه يبطل التوكيل في هذه الحال. طيب، بقي كلام عن سنة الطلاق وبدعته ومسائل مهمة: طلاق الحائض، وطلاق الثلاث بكلمة واحدة، وطلاق الثلاث بعدة كلمات، هذه مسائل مهمة جدا، وسوف يعني كان بودنا نأخذ هذا الدرس لكن الوقت ضاق معنا، فلعلنا إن شاء الله نفتتح بها درسنا القادم. نكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم. لا تقع إذا رجع الزوج عن الوكالة فإن طلاق الوكيل لا يعتبر، سواء رجوعه قولا أو رجوعه بالوطن. نعم نعم. الموسوس لا يقع له طلاق لأنه مغلق عليه، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. نعم. ننبه الإخوة إلى وجود مثل منظومة أصول الفقه موجودة لدى الإخوة في الإدارة، أحسن الله إليكم. الإخوة لديهم متأخرين، منظومة مثل أصول الفقه موجودة الآن، من لم يحصل عليها بإمكانه الآن أن يأخذها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ يسأل عما نسب إليكم فضيلة الشيخ من جواز الاحتفال بعيد الميلاد. نعم، هذا قول غير صحيح. أنا ذكرت الفتوى في موقعي أنه لا يجوز الاحتفال بعيد الميلاد، لكن يعني بعض الناس سبحان الله يتتبع المتشابه. هو كان هناك سؤال في قناة دليل فشددت القول في المسألة، قلت أن هذا تعظيم للزمن ولا يجوز، لكن المقدم يعني قال لو كان هناك احتفال في غير هذا اليوم، فقلت يعني إذا وضع الإنسان وليمة في أي وقت لم يتقيد بهذا اليوم، وليمة في محرم في صفر في أي وقت غير هذا اليوم، أصل في هذا الجواز. أحد الناس أتى وأخذ هذه الكلمة وقال أن فلان يجيز الاحتفال بعيد الميلاد ونشرها. هذا لا يجوز مثل هذا الكلام، ولا نبيحه على مثل هذا. يأتي إنسان ويترك هذا الكلام الصريح الواضح ثم يأتي بجزئية في سياق حوار أيضا ويقول أنه لا يجيز هذا، هذا من الافتراء ومن التعدي ولا يجوز مثل هذا العمل. فعلى كل حال عندي فتوى صريحة في الموقع، ويعني حتى ذكرت في الفتوى أنني مما يشدد في هذه المسألة، لأن الاحتفال بعيد الميلاد هو تعظيم للزمن، لا يجوز تعظيم الزمن إلا ما ورد به الدليل من الكتاب والسنة. ليس لنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الرد الصحيح على الفلكيين الذين يقولون أن حساباتهم مبنية على حسابات قطعية وليست ظنية، والدليل على ذلك حساباتهم دقيقة في الكسوف والخسوف من ناحية دخوله وخروجه بالثواني، فلماذا ترد حساباتهم في رؤية الهلال؟ أولا من الناحية الشرعية يا أخوان، يعني الهلال من الاستحلال، إذا أعلن كان هلالا شرعا بغض النظر هل الرؤية صحيحة أو غير صحيحة، هذه مسألة ينبغي تبين للناس أن تبرز العامة، وبذلك يعني يزول الحرج ولا داعي للقلق والتوتر وتضخيم المسألة. إذا أعلن الهلال كان هلالا شرعا وإن كان خطأ في نفس الأمر بالإجماع، وإذا لم يعلن لم يكن هلالا شرعا وإن كان قد استهل في حقيقة الأمر. حتى قال ابن تيمية رحمه الله قال: إن العلماء أجمعوا على أن الناس لو وقفوا بعرفة خطأ أجزأهم ذلك بإجماع العلماء. وبذلك يعني مسألة في الله الحمد في يعني في ديننا مبني على اليسر والسهولة، ليس على الحرج وعلى المشقة. لكن مع هذا يعني حصل يعني بعض الخلط والكلام غير المناسب في هذه المسألة، يعني ومن الناحية الشرعية الأمر فيها واضح تماما، لكن من الناحية الفلكية ينبغي الإنسان أن لا ينازع أهل التخصص في تخصصهم إلا وعنده علم. بعض الناس يأتي وينازعهم في تخصصهم بغير علم عن جهل، هذا خطأ. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما بالنسبة للحسابات، حسابات شروق وغروب الشمس، هذه قطعية، أنا عندي أنها قطعية وليست ظنية. والله تعالى يقول: الشمس والقمر بحسبان. لكن الشارع لم ينط الأمر بالحساب، إنما أناطه بالرؤية، قال: صوم لرؤيته وافطر لرؤيته. وذلك ولذلك لو مثلا لو قال الفلكيون أن هلال أنه سوف يرى الهلال بعد غروب الشمس هذا اليوم، لكن أتى سحاب فلم يرى الناس الهلال، فإنهم يكملون العدة 30 ولا يعملوا بالحساب. فالحساب يعني لا نقول في خطأ، هو ليس في خطأ، لكن الشارع أناط الحكم بالرؤية وليس بالحساب، لكن يبقى الحساب الفلكي معينا لضبط الرؤية، لأننا أيضا في زمن رقت فيه الديانة لدى كثير من الناس، أصبح يتسارع بالشهادة، وناس يعني قد يكون ذلك لأسباب، قد يكون التوهم، قد يكون كذبا، قد يكون مرضا نفسيا أحيانا عند بعض الناس، قد يكون لأسباب. ولذلك لا بد من ضبط الشهادة، و يعني لأنه يترتب عليه أمور. وأما حديث الأعرابي أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لي رأيت هلال، قال: يا بلال قم فأذن بالناس، هذا حديث ضعيف لا يصح من جهة الإسناد، فلا يحتج به. وأما قول ابن عمر: ترى الناس هلال فرأيته، فنقول ابن عمر معروف بالضبط والإتقان والورع، مثل ابن عمر أو حتى ربع ابن عمر يكتفى به في مثل هذا. أما يعني في هذا الزمن رقت فيه الديانة يعني، وكما ذكرت، فكيف نترك يعني الأمر عندما يأتينا إنسان لا نتحقق من شهادته؟ لا بد من التحقق ولا بد من يعني الضبط، لأن هذا يترتب عليه أمور. يعني في السابق يعني ما كان يؤخذ أحيانا بشهادة أي شاهد يأتي، مجرد أنه يأتي بفلان وفلان يعدلونه ويؤخذ بشهادته، كان أحيانا نبقى ليلتين ما رأينا هلال، يعني غدا ما نراه وبعد غد ما نراه، هذا يقطع معها بعدم صحة تلك الرؤية، ما يمكن هذا أصلا. ولذلك كان أحيانا الفرق بين الدول الإسلامية في السابق يصل إلى 3 أيام، ناس يصومون السبت ناس يصومون الاثنين، بل ببعض السنوات وصل 4 أيام، وهذا بسبب يعني عدم الضبط للرؤية. ف يعني ما دام أن هذا الأمر يعني موجود ولله الحمد ومتيسر وهو مسألة الحساب يمكن يستعان بها لضبط الرؤية. وفي كثير من الأحيان عندما يتحقق من الشاهد وأنا وجدت هذا بنفسي نجد أن الشاهد متوحد، قد رأيت هذا بنفسي أن بعض الشهود من كان تقبل شهادتهم عندما سألته وحاورته تبين أنه متوهم في الشهادة في ذلك العام، كان قد أخذ بشهادته، كان قد غرب قبل الشمس بنصف ساعة، كان ذلك في الحج ليس في رمضان، فسألت عن الشاهد فأعطاني أحد الإخوة رقمه واتصلت به فإذا به متوهم وليس حتى متأكدا، فالوهم يرد على شهادة الشهود. ولهذا فمثل هذه الأمور يعني حسابات يستعان بها في ضبط الرؤية. وأما من جهة يعني ما يقال لعامة الناس يقال لهم صومكم صحيح ليس فيه أدنى شك وفطركم صحيح ليس فيه أدنى شك، من الناحية الشرعية طمأنت الناس على هذا، لكن من جهة يعني ضبط الرؤية لا شك أنه يستعان بما من الله تعالى أيضا به على الناس من الوسائل الحديثة مثل التلسكوب. التلسكوب إذا وضعت فيه مثلا القمر، إذا وضعت فيه مثلا كلمة ذمون هو نفسه يتجه للقمر مباشرة ثم يتابع القمر إلى أن يغرب، يعني في هناك تقنية مستوى عالي جدا. فيعني ما لاحظته في الفترة الماضية من الاحتقان ومن تضخيم المسألة يعني حصل فيه أخطاء من بعض الناس فأدت إلى مثل هذا. ونحن الآن أيضا في عصر الإعلام، الإعلام أحيانا هو الذي يضخم بعض الأشياء اليسيرة يضخمها ويعطيها أكبر من حجمها. نعم لا هو التشكيك في صوم الناس وفطرهم هذا خطأ لا شك أن هذا المنهج غلط، لا يقال نعم لا يقال سواء من من من من الشرعيين أو من الفلكيين أو من غيره، من الناحية الشرعية لا إشكال في فطر الناس ولا في صومهم مطلقا، لكن عاد تبقى النواحي العلمية بين أصحاب التخصص مثلا وبين هذا يعني أمرهم متاح لأجل ضبط الرؤية، أما مسألة التشكيك هذا يعني منهج غير سديد. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما ضابط الغضب في الطلاق؟ ضابط الغضب في الطلاق في الحالة الوسطى كما ذكرنا، أولا أن لا يكون قد خطر بباله أنه سيطلق قبل الغضب، ثانيا أنه يجد نفسه مدفوعا لهذا الطلاق مدفوعا دفعا كأنه مرغم على أن يتلفظ بهذه الكلمة وعقله معه لم يغب عقله عنه عقله معه، هذا هو الضابط لهذه الحالة فيكون مغلقا عليه. نعم نعم هذه تكلمنا عنها في صفة الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وذكرنا في أقوال العلماء ومن أبرزها يعني التوسل إلى الله عز وجل كما أنك صليت على إبراهيم يا ربنا فنتوسل إليك بأن تصلي على عبدك ورسولك محمد. نعم السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول هل الأفضل لطالب العلم أن يحفظ القرآن الكريم أم يأخذ من باقي العلوم الشرعية أم الجمع بينهم؟ الأفضل هو الجمع بينهم، وأصل العلوم هو القرآن، يعني لا يليق لطالب علم أن يأتي ويحفظ المتون وهو لم يحفظ القرآن، يبدأ أولا بحفظ القرآن، والأحسن أن يجمع لأن العمر قصير أيضا، إذا أراد يخصص وقت لحفظ القرآن ثم يبدأ بعدين بحفظ المتون العمر قصير والوقت يذهب، فالأحسن أنه يرتب وقته ويجمع بينهم. لكن يا إخوان ما أراد أن يحفظ القرآن لا يحفظ على نفسه، القرآن يؤخذ بالتلقي، لا بد أن يحفظ من إنسان متقن، ولله الحمد حلقات تحفيظ القرآن الكريم يعني توجد في كل مسجد، فيرتب لنفسه وقتا وقتا للحفظ ووقتا للمراجعة. وكذلك أيضا بالنسبة لحفظ المتون وطلب العلم، طلب العلم ذكر الشاطبي رحمه الله ذكر في الموافقات أن لطلب العلم طريقين، الطريق الأولى أخذه عن أهله يعني حضور مثل الدروس مثل هذه، قال هذه أفضل الطريقين، هذا المأثور عن كثير من السلف، لأن يعني من يلقي الدرس يعطيك خلاصة ما عنده، خلاصة بحثه وخلاصة دراسته وخلاصة قراءته، فيختصر لك الكثير من الوقت. والطريق الثانية الاجتهاد الشخصي بالقراءة والاطلاع والبحث، والواقع أنه لا بد من الطريقين جميعا، يعني حضور دروس وأخذ العلم عن أهله، وكذلك أيضا يكون الإنسان اطلاع وقراءة وجد واجتهاد. والمهم أيها الإخوة هو أن يسعى طالب العلم إلى تحصيل الملكة، تحصيل الملكة هذا أهم شيء، يعني الحفظ وحده لا يكفي. ولذلك المثال الذي يعني أكرره أقول، لو قيل لك إن فلانا من الناس يحفظ 1000 كتاب في الطب لكنه ليس بطبيب، واحتجت للعلاج هل تذهب تعالج عنده؟ ما تثق فيه، ما تذهب تعالج عنده لأنه ليس بطبيب. طيب لو قيل لك إن فلان من الناس ما يحفظ ولا كتاب في الطب لكنه طبيب، هل تذهب تعالج عنده؟ تذهب تعالج عنده. لماذا؟ ما الفرق بين الأمرين؟ الثاني عنده ملكة في الطب، الأول ليس عنده ملكة. هكذا أيضا في علوم الشريعة، ملكة مهمة جدا. ولذلك بعض القساوسة وبعض المستشرقين يحفظون القرآن، يحفظون القرآن لأجل التشكيك فيه ولأجل الطعن، لكن حفظهم لا ينفعهم. فلا بد إذن من أن يتبع الحفظ أيضا حرص على اكتساب وتحصيل الملكة. وأكثر ما ينفع في تحصيل الملكة يا إخواني تحرير المسائل الخلافية، الفقه ومعرفة الخلاف. تجد بعض الطلبة يقول أنا أريد القول الراجح ما أريد الخلاف، لا هذا غير صحيح، هذا لا يصبح طالب علم. الفقه ومعرفة الخلاف، تحرير المسائل الخلافية، هذا هو الذي يعطي الملكة، وهو الذي يكون الملكة لدى طالب العلم. عندما يأتي الأقوال ويناقشها ويعرف أدلة كل قول ثم يكون له قولا راجحا أو على الأقل يضبط أقوال المحققين أهل العلم في المسائل الخلافية، هذا مع مرور الوقت يكون لديه الملكة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.